بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 34 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تقديم المسند إليه لإفادة تخصيصه بالخبر الفعلي. قال الناظم: قيل وللتخصيص بالفعل الخبر تالي نفي نحو ما أنا أضر، أي بل سواي، ولهذا لم يصح، ولا سواي والقياس متضح، ولا كما أنا رأيت أحدا، ولا أنا ضربت إلا من عدا، وما سوى التالي لتخصيص ورد على الذي يزعم غيره انفرد، أو شاركوا نحو أنا الذي على، بنحو لا غيري أكد أولا، ونحو وحدي ثانيا ووردا، تقوية الحكم كذا يولي الندى، ولو نفى الفعل كأنت لا تذم، فذا على عن لا تذم ولا تضم، أنت إذ التأكيد للمحكوم لا، للحكم والفعل إن النكر تلا، فهو لفرد أو لجنس حصره، كرجل جاء لا رجال أو مره. قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي المسند إليه أداة نفي بلا فصل، مثل ما أنا أضر. فالتقديم هاهنا لإفادة التخصيص، والتقدير ما أنا أضر بل غيري. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ويقدم المسند إليه للرد على من زعم مشاركة غيره له في الفعل، والواقع أنه منفرد بالفعل لم يشاركه غيره، مثل أنا سعيت في حاجتك، أي لا غيري. وتارة يرد تقديم المسند إليه لتقوية الحكم وتقريره عند السامع من غير تخصيص، مثل هو يعطي الجزيل وزيد يولي الجميل. قول الناظم: ولو نفى الفعل كأنت لا تذم، فذا على عن لا تذم ولا تضم، أنت إذ التأكيد للمحكوم لا، للحكم والفعل إذ النكر تلا. معناه: لو قال قائل لآخر أنت لا تكذب، فهو أبلغ في نفي الكذب من قوله لا تكذب، وأبلغ كذلك من قوله لا تكذب أنت. قوله والفعل إن النكر تلا، فهو لفرد أو لجنس حصره، كرجل جاء لا رجال أو مره. المعنى: إن أسند الفعل إلى نكرة أفاد تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل، مثل جاءني رجل، أي جاءني رجل لا أكثر، أو جاءني رجل لامرأة، هذا خلاصة ما ذهب إليه الجرجاني في هذه المسألة. ورد في الأبيات مصطلح التقوية ومصطلح التأكيد، والفرق بينهما كما قال العلامة الكافيجي أن التقوية للألفاظ والتأكيد للمعاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.